نرى المئات من جثث الموتى بإحرامهم وهم قتلى ونحن والله أو جرحى ونحن والله في حزن شديد عليهم. ولكن الذي يرطب قلوبنا أننا نعلم الأجر العظيم لهؤلاء عند الله تعالى. ولما مات رجل وقصته ناقته في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا فقال لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنما يبعث يوم القيامة ملبيا. فالناس أيها الإخوة يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهذا يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يخرج بعض الناس من القبور وهم يحملون سرقات سرقوها وماتوا عليها أو وهم ينهشون في أعراض المسلمين أو وهم يشربون المخدرات فيلقوا ربهم على آخر عمل قدموه في الدنيا. أما هؤلاء فهم بخلاف هذا تماما يقولون لبيك اللهم لبيك. إن الله إذا أحب عبدا عسله كما صحح الألباني رحمه الله قالوا ما عسله قال رزقه بعمل صالح يموت عليه. فهذا يرطب القلب ويجفف الدمع بسبب ما حدث وبعلمنا بهذا الأجر. لكن لنا في هذه الحادثة دروس وعذر، فلا بد أن ننظر إلى أسبابها وأن نتقي هذه الأسباب في المرات القادمة. وأنا لا أتكلم على الناحية التنظيمية وهي خاصة بالدولة التي بها شعبها الشعائر وما نعلم عنهم إلا خيرا، أنفقوا المليارات والميزانيات المليارية في سبيل توسيع بيت الله الحرام وفي سبيل توسعة المشاعر وإراحة الحجيج. لكن الذي نقوله أن السبب الرئيس بل هو أعظم سبب في هذه المصيبة الجهل. ورجل يقول ما علاقة الجهل بما حدث؟ نقول الجهل أصل أصيل وسبب كبير فيما حدث. جهل المسلمين أولا بأخلاق الحاج، لا بد أن يتحلى الحاج بأخلاق الإسلام. والنوع الثاني هو الجهل بالفريضة ذاتها بمناسك الحج وبما يجب عليه وبما لا يجب عليه وبما يجوز له وبما يستحب له. كثير من الحجيج لا يعرفون شيئا عن هذا، يعرف أماكن السفر الشركات وأتوبيسات والفنادق القريبة من الحرم أو القريبة من المناسك والشركات التي يكون المبالغ فيها أقل، يعرف هذا جيدا، ومن يسافر معه ومن يرجع معه. لكن آخر شيء يفكر فيه كثير من الحجيج، ماذا هو صانع في الحج؟ لا يعرف شيئا عن هذه العبادة. كثير من الناس أيها الإخوة يتصلون علي من هناك، كثير جدا من مصريين ومغاربة وغيرهم، يسألون ماذا يفعلون، أتوبيس كامل أو أتوبيسين؟ ليس فيهم واحد يعلم شيئا عن المناسك. يقول نحن الآن وصلنا الميقات، ماذا نصنع بعد ذلك؟ لا نعرف. طب وهذه الأموال المدفوعة، تخيل كم يكلف الحج، كم واحد، كم يكلف كل رجل زوجته أولاده، وعلى هذا فقس ألوف مؤلفة. طيب ماذا أنت صانع بعد بذل هذا المال؟ أعجبني في أندونيسيا منظر أنهم يصنعون هيكل للكعبة، هيكل للكعبة وهيكل لأماكن المناسك، لمنى وهيكل للصفا والمروة وهذه الأشياء، ثم يعطون دورات تدريبية للحاج قبل أن يسافر، إنه لا يتكلم العربية، فكيف يؤدي المناسك ويسأل قد لا يستطيع ولا يعرف شيء. وكثير من شركات السياحة لا خوف من الله عندها، فلا فهي تأنف وتظن أن يكون على رأس وفدها رجل من طلاب العلم أو عالم، رجل عالم بالمناسك يوجه الحجيج أين يذهبون وماذا يفعلون ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم في هذه الشعيرة العظيمة. بل والله يا إخواني إن كثير من الناس يرجعون إلى بلادهم وهم على إحرامهم، فأي محظور من محظورات الإحرام يرتكبه الواحد في بلده إلى أن تقوم الساعة يظل عليه ويحسب عليه في ميزان سيئات. لماذا؟ لأنه لم يتحلل ولم يعرف كيف يتحلل ولم يؤدي ما يتحلل به، جهل كبير. فالجهل داء عضال، داء عضال يتبرأ منه صاحبه. يعني الرجل الجاهل لو قلت له أنت جاهل يستعظم الأمر، إزاي أنا جاهل وهو من أجهل الجهال؟ داء عضال. والجهل أيها الإخوة عدم العلم بما يجب أن يعلم، في حاجات عليه أن يعلمها هو لا علم له عنده، لا علم له بها، وهذا هو الجهل البسيط. لأن العلماء يقولون الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط أن الإنسان لا يعرف حكم معين أو لا يعرف المسألة، لكن الجهل المركب أن يعرف على خلاف الصحيح، عارف إجابة لكنها خطأ مضادة للإجابة الصحيحة، وهذه مشكلة كبيرة. رجل يدخل يطوف طواف القدوم ولا سعي عليه، يقوم يخلي الناس يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة، داخل حج مفرد، قال لبيك اللهم بحج، حج بس، يخليه يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، صلى ركعتين، يشرب ماء زمزم، يسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه، صار متمتعا. طيب هو نوى الإفراط وليس معه ما يدفع للهدي، لكن إزاي ما يعرفش؟ هذا جهل مركب. والجهل أنواع، هذا يحتاج إلى محاضرة. منه ما لا يعذر به الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، كالجهل بوجود الله تعالى وبتوحيده سبحانه وتعالى، والجهل بما هو معلوم به ضرورة. وهناك نوع من الجهل يعذر الإنسان به، كالجهل في كثير من مسائل الفروع، ولنا تفصيل أكثر من هذا في غير هذا اليوم إن شاء الله. الجهل أيها الإخوة خطير جدا، له أثر كبير على الأعمال، خطير يودي بصاحبه نفاق كبير. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا أبدا. وليس ذو علم بالفتوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. العلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. العلم أيها الإخوة، عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني كما حسنه شيخنا من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، إلى آخره. وفيه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا. شوف أثر العلم على المال، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. شوف أثر العلم. الحالة الثالثة في الحديث الأولى بخلاف رقم ثلاثة، قال في الحالة الثالثة: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. شوف أثر الجهل على المال، فهو يخبط بماله، لا يعرف، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعرف لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. خد أثر الجهل، خبط بالمال ويبذر فيه ويسهر السهرات ويشرب المخدرات ويضيع الأموال، وغيره يحتاج إلى الجنيه الواحد. رقم اثنين في الحديث بخلاف أربعة، شوف أثر العلم على الفقر، قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. رجل فقير لكنه عالم، فهو يقول: لو أن لي كفنان، يعرف قدر النية، لعملت بعمله، أي الذي قبله، الذي يتقي ربه ويصل رحمه، إلى آخره. لعملت بعمله، فهو نيته، فهما في الأجر سواء. وهذا بخلاف الأخير والرابع، قال: ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا. أثر الجهل على الفقر، يبقى العلم على الفقر أحسن النية ونال الأجر. الجهل على الفقر ماذا فعل؟ فهو يقول: لو أن لي كفلان، الذي قبله، يعني الذي يخبط بماله، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمة، عايز يبقى زيه. تمثلة كبيرة، شوفوا الجهل. يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله. فانتقل الأمر من التمني إلى النية، والنية من أعمال القلوب. بل قال بلسانه: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فقاله قولا، فصار من قول اللسان أيضا، فهو نيته، فهما في الوزر سواء بسبب الجهل. إذن أيها الإخوة، الجهل له ضرر كبير، قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك تقرأ في قصص الأنبياء في نوح وهود، يقول لقومه: إني أراكم قوما تجهلون، بسبب الجهل. الجهل داء عضال، و ولا بد من علاجه. فالجهل كما قلت أولا جهل بأخلاق الحجيج. ما هي الأخلاق التي يتحلى بها الحج؟ ما هي؟ أول شيء، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع أثناء الإحرام حتى تحل التحلل الأكبر، وقيل ليس ذلك بل هو أدنى من هذا، بل هو ممنوع من الكلام الذي يؤدي ويشير إلى الجماع، هذا كله ممنوع في الحج، منهي عنه بالنص كما ورد عن ابن عباس وغيره. لا رفث ولا فسوق، والراجح في الفسوق كما رجحه ابن كثير وغيره. قال جميع الأعمال السيئة لا يرتكب مخالفة شرعية في الحج، هذا هو الفسوق، لا يرتكب المعاصي في الحج. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المناقشة التي تكون بين الرجل وبين أخيه المسلم فيناقشه حتى يغضبه، يجادله حتى يغضبه، هذا منهي عنه بالنص. هذا منهي عنه بالنص. إذن لا يوجد جدال في الحج. ولو لاحظت هذه الأشياء لوجدت أنها تقطع دابر ما يحدث بين المسلمين من الخلاف والشقاق في الحج. فمن ترك المعاصي مثلا أن يتأدب الحج فلا يؤذي المسلم بشيء من الأشياء التي سوف أذكرها لك في بعد ذلك إن شاء الله. ومن الآداب المطلوبة في الحج أيها الإخوة حسن الخلق، لا بد أن يتحلى بحسن الخلق. دين الإسلام قائم أيها الإخوة على حسن الخلق. أحاسنكم أحاسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم دخل فيه المدينة لما أرسل أبو ذر أخاه ليأتيه بخبر هذا الرجل فقال قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. الإسلام يدعو إلى حسن الخلق في الحج وفي غيره، فإن كان هنا أو في كل مكان الإسلام يدعو الناس إلى حسن الخلق ففي الأماكن المقدسة في حرم الله يكون أشد، والمطلوب أن يتحلى المسلم بذلك. الحسن البصري يقول إن حسن الخلق هو ثلاثة أشياء: الأولى كف الأذى وبذل الندى، الثانية والثالثة طلاقة الوجه. الكلام ده كلام مهم. أول شيء في حسن الخلق كف الأذى، أن تكف أذاك عن المسلمين، لا تؤذي الناس في أموالهم ولا في أعراضهم. الحج في اختلاط، فلا يتتبع الرجل نظره، لا يتتبع الإنسان امرأة بنظره فيؤذي زوجها، يؤذي نفسه أولا بالمعصية والفسوق ثم يؤذي أخاه. يغض الإنسان بصره عما حرم الله ويمنع يده أن تمتد إلى شيء محرم، وفمه أن يطعم شيئا حراما، ولسانه أن يتكلم في أعراض المسلمين. كف الأذى، الزحام فيه أذى للمسلمين. كثير من الناس يزاحم بقوة، يستخدم قوته التي أعطاه الله عز وجل إياه فيزاحم ويدفع هذا يمنه وذاك وذاك يسرى، مستخدم القوة والطول والعرض في أذية المسلمين في الحج، وهذا ليس من الدين في شيء. هذا كف الأذى، ده هو الأذى بعينه. إذن هنا أيها الإخوة، كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى اللي هو الكرم، أن تكون رجلا جوادا كريما مع إخوانك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن الكرم لا يكون الكرم ببذل المال والمساعدة فقط لا غير، أو بإطعام الطعام، لا، كرم بالمال وكرم بالنفس أن يساعد الضعفاء، وكرم بالجاه إذا كان له منصب أو له شوكة يستطيع أن يخدم الناس فليفعل، وكرم بالعلم أن يرشد الناس وينصحهم في الله تعالى ويعلمهم الخير، ده في بذل الندى. وطلاقة الوجه، أن تلقى المسلم بوجه طلق، بوجه مبتسم، فهي صدقة. لا تلقى الناس وأنت وجهك مرسوم عليه ما هو مرسوم من الغضب والاحمرار، لا، سن يبتسم في وجه أخيه المسلم ويبش في وجهه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق أيضا أيها الإخوة التي يتحلى بها الحاج الصبر. من حسن الخلق أيضا يكون رجل صبور، رجل دفعك أنت أحسن إليه، أساء إليك أحسن إليه. والله يا إخواني رأيت أشياء من سوء الخلق في الحج. سنة 94 والمرة الثانية حجيت في 2010، 94 دخلت مسجد الخيف في منى، الناس نيام، واحد حاجز مكان، رجل ضعيف يريد أن يجلس، يقول له لا لا لا روح، ما عندنا واحد وما فيش حل. وتسمع ألفاظ وأخلاق، والله كنت أول مرة أذهب إلى هذا المكان، كاد قلبي أن ينخلع مما سمعت من هؤلاء. رجل يقول لي بالحرف الواحد أنا حجيت والحجة دي مش لازمان، فمشي ما توعدش هنا. مكان فاضي، فوجدت رجلا عجوزا من جنوب إفريقيا، قلت له اجلس هنا، فجلس وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر حتى شرح الله صدورهم. لكن هذا كلام لا يقال في الحج وغير ذلك أيها الإخوة. رجل بيشرب الجوزة في الحج واخدها معاه في عرف، في عرفة بيشرب، وأنتم تعلمون أن من كام سنة حصل حريق في مخيمات المصريين بسبب واحد معاه الجوزة وقعد يشرب في الحج. ألا يصر الكف، ألا ألم تكفيه المعصية المدة اللي فاتت؟ لماذا جاء، لماذا جاء إلى هذا المكان؟ الإنسان يكون عنده صبر، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ده الصبر، كل ده عايز خطب. ومما يتحلى به المسلم الإيثار. أنت رجل شاب قوي، وجدت رجلا كبيرا في السن وأنت جالس أجلسه مكانك، وأنت في خيمة خذه معك، أنت في سيارة خذه. من كان عنده فضل ظهر كما قال صلى الله عليه وسلم فليعد به على من لا ظهر له. تتركب الأتوبيس العام، أنا مش عارف الشباب حصل لهم إيه، أتوبيس رجل كبير طاعن في السن ما حدش راضي يقوم من مكانه، ويجلس هذا الرجل الكبير، تقوم امرأة فتجلس هذا الرجل. يا للعار يا للعار! إن النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على مكارم الأخلاق. إن رجلا جاء كما عند الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كبيرا فلم يوسعه له، مش عارف يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. توقير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. توقير الكبير أيها الإخوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما صححه الألباني رحمه الله في صحيح السيرة في عام الفتح، جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبو قحافة، أبي قحافة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كبيرا وكانت لحيته بيضاء كالثغام، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أبقيت الشيخ في مكانه وآتي إليه أنا، كنت خليه في مكانه ورجل كبير وأنا اللي أروح له للبيت، شوفوا وأنا أذهب إليه، وده قائد الأمة في يوم الفتح، قال وأنا أذهب إليه أنا أتيه. فقال أبو بكر بل أنت الأحق أن يأتي إليك رسول الله. فوضع يد النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب أبي قحافة وقال له أسلم، فأسلم، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر الصديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال رسول الله وددت أن هذه اليد هي يد عمك فيقر الله عز وجل عينك بها. شوف الإيثار واحترام الكبير. النبي عليه السلام كان يمازح الكبير ويقدمهم ويبدأ بهم بالمصافحة وإلى آخره، بل إذا تساووا في حفظ القرآن يقدم الكبير إلى الإمام مع بعض كلام الفقهاء والنصوص الوارد. إذن الكبير له تقدير. كثير من الشباب لا يحترمون آباءه، ليه؟ لأن ثقافة أوروبا صارت منتشرة عندنا. في أوروبا الكبير بيعتبروه ما عادش له لازم، ده بقى عالي على المجتمع، حتى تعالت الأصوات بأن يقتلوهم قتلا رحيما. قتل، في قتل اسمه رحيم؟ هو خاطئ. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحده، هو خاطئ. حتى صار في قلوب الناس الكبار في السن لما يجدونه من أبنائهم وعدم الوفاء والبر معهم وهم كبار بأن يربي كلبا أوفى من ولده. ما بيربوا كلاب ليه؟ الأسرة رجل وامرأة وابن وكلب، عشان في اعتقاده أن الكلب لما يكبر ده أولى، هيكون أوفى من ولده هذا. ثم انتشرت المسألة كما يقول بعض العلماء. وإن كنت أنسى فلست أنسى هذا الرجل المصري، ولا أدري حكيت لكم قبل ذلك أم لا، إني أبوه مات وهو رجل صغير، وهذه نشرت في الجرائد الرسمية من حوالي أكثر من 10 سنوات. أبوه مات وكان في مكان، المهم كان يسكن في مكان من أماكن القاهرة الأماكن المرجوة يعني. مات الرجل والأم ويبدو أن أمواله ضاعت معه. فزوجة الرجل هي أنجبت هذا الولد، ما عندهاش غير ولد واحد. أمه فضلت تشتغل في البيوت بعدما كانت في حصن ومنع في البيوت، وده إذلال، تمسح يد السلم وتغسل يدي الحلل، اه هو ده الوطن. حتى ربت ولدها، وصلت لسن معين خلاص الولد كبر وتفوق ووصل الى مكان مرموق معروف. لما كبر الولد اتعرف على ناس برضه في نفس المكان وخطب واحد. الام منتظره بفروغ الصبر متى ينتهي الولد من هذا ويتزوج فتستريح من العناء. خطب من اسره، ولما اقترب موعد الزواج الست هانم طلبت منه ان ينظف البيت ويغير كل اللي فيه، فمن كل اللي فيه بما فيها امه. مش معقول ده امه تزود معاه. يقوم ابنها اللي فعلت ما فعلت ولم تتزوج وكانت صغيره ياخد شنطه ولا تعالي نشتري بعض الاشياء من السوق ويوديها مكان تجلس، دخل دفع مكان فلوس وجلست شويه واستاذن قال لها هرجع لك بعد شويه. الام تنتظر، ما فيش انتظار. طيب انت منتظره يا حاج اخش اقعد في الغرفه؟ لا ده ابني هيجي. لا لا دي دار المسنين، ابنك ما عادش راجع تاني دار المسنين. بعد ده كله بعد ما مسحت البنات بثيابها بل ولعقته بلسانها، يكون ده الجزاء؟ ده التقليد الغرب مش الإسلام. الإسلام لابد من توقير الكبير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، النوع الثاني من الجهل الذي أردته، فقلنا الجهل بأخلاق الحج، والأمر الثاني الجهل بالمناسك. طيب، ودي مشكلة كبيرة. احنا عندنا رجل مثلا تلاقيه شايل أبوه ورايح الحج، الرجل اللي عارف يجلس في كرسي الطيارة سنده ربط وشايله معاه على كرسي ناي. طب ده انت واخد الحج ليه أصلا؟ هذا الرجل يوكلك وأنت تحج عنه، رجل لا يتحمل الحج. وقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله الحج على عباده، أدركت أبي وهو لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيتي؟ قال عم. قال فحج عنه. وعند أبي داود من حديث أبي رزين العقيلي وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر. طب رجل كبير واخده ليه؟ يموت في الحرب. لا خليه وانت يوكلك وانت تحج عنه وانتهى الأمر. لا يتحمل السفر والشيل والحط والحر، لا يتحمل الطواف ولا السعي ولا الوقوف بعرفة. ده جهاد يحتاج إلى قوة. فدي من الجهل أيضا. برضو من الجهل أن يصطحب الرجل أمه الطاعنة في السن لرمي الجمار، رمي الجمرات في وقت الذروة، في الظهر بعد الزوال، في أول الوقت أخرها إلى الليل. يجوز لها أن ترمي ليلة، فإن عجزت وكلتك ورميت عنها. ما هو ده بيؤدي إلى الزحام والتدافع إلى الموت. إصرار الناس من الأخطاء على تحضير الحجر الأسود. واحد يا أخونا بيحكي بيقول إيه؟ بيقول لك أنا حبيت أقبل الحجر بنفس اللفظ كده، مرست رقبة واحد عشان أخلي بنتي تقبل الحجر. ده إيه ده؟ دول حجاج، دول عايزين دورات تدريبية علشان يعرفوا يطلعوا يأدوا الحج، لأن ده بيقتل. زي ما تكون الحج عارف الأسراب الإفريقية، المارد الإفريقي، كام واحد عاملين خط وعايز يعدي بالطواف يوصل للكعبة رغم أنف الكل، يضرب في السك. أنا مرة في حج 94 واحد ضربني كتف واحد، خدت 3-4 ولزقت في جدار الكعب وكنت شابا في جدار الكعب، فقلت الحمد لله رب ضرة النافعة أوصلتني جدار، ما كنت أصل إليه. أنا ببتعد، بس هم يبدو أنهم بيعتقدوا أن ده كتف قانوني. يعني خدت 3-4-5 وعديه. ده إيه ده؟ مش ممكن أبدا، دي مش أخلاق حجان. وتحصل المصائب ونقعد نتكلم. طيب، وكتير من الناس، كتير من الأخطاء، الناس اللي بتطلع الدولة السعودية محددة عدد معين، 1,400,000 أو 1,300,000 أو 1,500,000، واللي حج يا معي حج بتصريح. طب الحمد لله أنا بتكلم على دولة تانية، لحسن يقولوا ده أنا بجامل الدولة اللي أنا فيه. لا، يقوم الناس تلوي العنق، وبدل ما يبقوا 1,500,000 يبقوا 3,000,000 و4,000,000. طيب الحرم فيه إصلاحات، والحرم ما يستحملش العدد ده كله ولا المناسك، انت رايح ليه؟ واللي بيروح كل سنة بتأشيرة خدمات الحجاج، طيب انت رايح خدمات حجاج ليه؟ طب لو كل واحد طالع خدمات هرب من خدمة الحجاج وراح علشان يحج، طب مين اللي هيخدم الحجاج والكبار في السن والطاعنين؟ ألا نعمل عقولنا أيها المسلمون؟ أنت بص بس بعين الواقع، في عرفة حوالي 3,000,000 كانوا بعرفة، لو كل واحد شرب إزازة مية ورماها مكانه يبقى عندك 3,000,000، مع كوباية عصير بقى 6,000,000، مع سندويتش وشوية زبالة عندك كمان 3.9 مليون. ده زبالة، عزكم الله مخلفان. طب ما بالك بقى بالهرس اللي بيعملوه، شو بيسيبوا كمية من التي تحتاج إلى طوابير من الخدم، ما اسمها خدمات حجاج ليه؟ طب مين اللي يشيل الشنط عن الحاج ويحطها له ويزوجها له ويوديها له ويوصله؟ طب مين اللي يقوم بالنظافة في الحرم وأماكن التجمع حتى لا تنتشر الأوبئة في المسلمين؟ ده يقول لك لا أنا هطفش حج وارجع. الحج قربة إلى الله، ولا يتم الوصول إلى طاعة الله بمعصية. وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأنه يجوز للدولة أن تحدد عددا معينا للحج، خاصة في زمن الإصلاح والتوسعة التي هي في الحج. الجهل بالمناسك أيها الإخوة، أنت لما تشعر أن 1000 قتل، ده إيه ده؟ ده مين اللي كان ماشي ده؟ ما فيش شباب يوقفون هذا الزحف لما الناس يداس عليها كالفراخ. ده لو أغنام ماشي ما يعملوش في بعض كده، ما بالكم بعقول ميز الله عز وجل بني آدم. أليس هناك من شباب مملوء بالإيمان يقف ويعمل طابور صد؟ طب مات 1، طب مات 2، طب مات 10. قفوا في مكانكم. احنا محتاجين الى تطبيق الدين. ده انت تشوف في الحد عجب، في رمي الجمار واحد يمسك عزكم الله الحذاء يقول للشيطان يا ابن كذا ده انت اللي خليت تعمل، ويروح حادف بالشبشب بتاعه. قال تبتهي، هو فين الشيطان؟ ده شعير مشاعر الحج او النسك والمناسك الحج. انت بترمي الرمي، هو الشيطان قدامك بترجمه؟ ابدا. طب انت بتشتم باللفظ ده وانت محرم ولابس الاحرام ومتلبس بالنسك وتتكلم مثل هذا الكلام؟ امال فين لا فسوق في الحج؟ اذن يا اخوانا، جهل كثير من المسلمين، وإن كان عندهم علم فلم يطبقوه، إن عدم التطبيق يساوي الجهل في النتيجة والمحصلة النهائية. إحنا نحتاج إلى صحوة أخلاقية. أولا اللي بيحج كل سنة يسيب مكان لغيره، اللي ما شافهاش أبدا وبقى عنده 50-60 سنة ولم يحج، حج كل 5 سنوات ماشي، لكن كل سنة يقول لك ويعني أنا اللي هزاحم. طيب ما في 1,000,000 يقول نفس الكلمة حتى مات هذا العدد. إذن أيها الإخوة، لابد من المعالجة بالعلم الشرعي، اللي ده علاج الجهل، يكون عندنا علم بالدين كامل، بالأخلاق، بالمناسك. يبقى بالأخلاق الحج نتعلم، وبالمناسك ندرسها كويس ونعرف ان الحج عبادة لله تعالى، نقصد بها وجه الله والتقرب إليه، لا يكون بمثل هذه الفظائع التي ذكرت لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقوم إلى صلاتكم، يرحمكم الله، وأقم الصلاة.